السلام عليكم. اليوم قصة الخميس، قصة راح تستمتعون بأحداثها وتفاصيلها الغريبة والجميلة. القصة حصلت في الكويت، كانت بدايتها عن رجل اسمه صالح. صالح من فئة البدون أو من غير محددي الجنسية، يعني مو كويتي. هذا الرجل تزوج من امرأة كويتية والله رزقهم بولد اسمه سالم. حصل خلاف بين صالح وبين زوجته وطلقها. لما حصل الغزو على الكويت في سنة 90، صالح هاجر من الكويت، طالع ولا رجع مرة ثانية، ترك طليقته مع ولده، وأصلا ما حصل له وظيفة هني في الكويت ولا فرصة يعني إنه يترزق الله ولا إنه يحصل له معاش، وشاف إنه في فرصة أفضل إنه يسافر ويهاجر. وأنتم عارفين كثير خصوصا اللي ما عنده جنسية لما يروح إلى بعض البلدان الأوروبية هناك بعد فترة يأخذ جنسية ويتزوج ويستقر يعني، وخصوصا مع أحداث غزو الكويت فسافر وانقطعت أخباره. القصة مو عن صالح، القصة عن سالم اللي عاش مع والدته. سالم إذن الآن كذلك بدون، لكن والدته كويتية وأمه اللي ترعاه وهو صغير، وعنده خوالة كويتيين لكن كذلك من العوائل البسيطة جدا، فيراعونه كثر ما يقدرون. لما كبر سالم وصار عمره تقريبا 20 سنة، قاموا خواله وصاروا يجيبوا له واسطات وحالتهم حالة ويدورون مني ومنك علشان يوظفون سالم في العسكرية. وفعلا مشت الأمور وقبلوه، وخصوصا العسكرية والتدريس في الكويت. راتب البدون أو راتب الخليجي مثل راتب الكويتي بالضبط، إلا يفرق بعض العلاوات البسيطة، لكن أفضل وظيفتين لغير الكويتي في الكويت اللي هي العسكرية وكذلك التدريس. وإلى الآن يعني يقبلون الغير كويتي ويقبلون الخليجي ويقبلون على حسب الظروف، واللي أمه كويتية واللي أبوه شهيد واللي يعني في أكثر من شروط. مالكم بالطويلة، هم ليش اختاروا للعسكرية؟ لأن راتبها يكون ممتاز جدا، ويقدر سالم يعيش نفسه ويعيش كذلك والدته المسكينة اللي مجرد ربة منزل ما عندها لا راتب ولا شيء، وعايشة فقط على تربية سالم. المهم راحت السنين وجت السنين، كبر سالم ويبي يتزوج خلاص، يعني الآن استقر وشافوا له بنت حلال، بنت كويتية يتيمة، وأعجب فيها سالم وتقدم لها ووافقوا عليه، والله رزق سالم بولد وبنت. الولد اسمه عبد الله والبنت اسمها فرح، وهو يعمل في العسكرية في قطاع المرور في الداخلية، وحياته كانت يعني مستقرة ومبسوط، وعنده ولده عبد الله وبنته فرح وطاير فيهم والأمور طيبة. لكن شوي شوي بدت تتغير أحواله بعد ما اكتشفوا أن زوجته مصابة بمرض السرطان، ومع الأدوية وأخذت الكيماوي فتردت حالتها الصحية، وصار يعني عبء على سالم. إجاب العيالة ولا إجاب الوالدة اللي كبرت ولا إجاب زوجته ومراجعاتها في المستشفى، وهو كذلك عسكري وما يقدر يتغيب ولا يقدر يتأخر ولا، فعاش شوية في ضيق إلى رب العالمين أخذ أمانة والدته. ويوم من الأيام، هني بداية القصة، سالم رب العالمين عطاه جمال في الجسد وفي الشكل وفي حتى الأسلوب، وهندامة، وحتى لبس العسكري لبس يبين عليه الذوق ويبين عليه الترتيب. بعض العسكريين تشوفه صراحة تلوع كبدك، احزامه تحت الكرش ولا طايح من ورا، ولا قميصه مبهذل، ولا القميص اكبر منه ولا اصغر منه ومضيج، ولا لا لا لا، سالم كان مرتب لبسه لبس يعني حرام انه يكون هذا عسكري، هذا المفروض تحط عليه رتبه من شكله المرتب والهندام. واختاروه لان شكله مرتب يكون واجهه مع زملائه اللي مثل شكله، يعني اني يعني يكون يتعامل مع الجمهور. فخلوه وين؟ في مكان مهم اللي هو سوق المباركية في الكويت، وانتم عارفين سوق المباركية يعتبر احد الواجهات الرسمية والسياحية للكويت. اي زائر للكويت اول ما يجي في باله يبي يشوف المباركية، هالسوق التراثي القديم وكذا. فيجب حتى الموظفين، موظفين دولة، يكونون يعني بشكل مرتب وذوق، ويعرف يتعامل وأخلاق ويعرف يسولف وكذا. فلازم يختارون حتى العساكر، وهذا ترى على فكرة يعني إلى الآن متبع الإجراء هذا، مو أي عسكري يجيبونه، مو أي ضابط، يجب أن يتحلى بطولة البال، بالحكمة، بالابتسامة. يعني في بعضهم أنتم عارفين يعني كثير في جميع الدول العالم، يعني العسكريين يختلفون، في واحد نفيسه نفسه بخشمة، وفي واحد عصبي يعني مجرد ما بس تكلمه يحاول يعني وده ياكلك، لكن في بعضهم لا، يسمع كلام يعني كلام اللي انت قاعد تقوله، يعني يفهم شنو تبي، يجاوبك بابتسامة، يحس نفسه انه كأنه يعمل في شركة اتصالات مو عسكري. هذا صراحة اللي يجب ان يكون في موقع التعامل مع الجمهور، في نقاط التفتيش او في الاسواق او في الاماكن اللي يحتك فيها مع الناس. فهذا سالم واقف، وصار يعني دوامه في وسط السوق لتنظيم حركة المرور، دائما تكون زحمة في المباركية، والناس رايحة ورادة، وعنده الفترة المسائية داوم فيها من الساعة 2 الظهر إلى الساعة 8 أو 9 مساء، ومرات من 9 مساء إلى الساعة 2 بالليل، يعني اليوم الثاني. ويتبادلون هذول الدوريات والعساكر والضباط. السالفة أن في عام 99 في امرأة بحرينية زائرة في الكويت وتشوف يعني معالم السياحة وغيرها يعني، وراحت للمباركية، وكانوا معاها مجموعة من البنات من أقربائها تسوق وتشتري، وبعدين تروح للمطاعم القديمة التراثية المعروفة في المباركية. وأثناء وهي جالسة تاكل على الطاولة يعني، وطالع العسكري اللي هو سالم، تشوف هالابتسامة، هل هو سيم أصلا، وأسلوبه حلو وتعامله، ودائما يضحك، ويعني دائما لطيف مع الناس، وهي حاطة عينها على سالم تاكل وطالع فيه. يمكن كانت هذه بالنسبة لها ألذ وجبة. المهم وطالع بسالم، طالع فيه طالع فيه. يوم خلصوا الأكل قالت له أبي أقعد شوية، جيبوا لي شاي، جيبوا لي ما شنو، تبي تطول القعدة. بعدين صارت تتمشى حوالين المكان اللي واقف فيه سالم. سالم طبعا واقف ومعاه عسكري ثاني ومعاه الضابط مالهم ودورية المرور واقفة وينظمون السير ويحاولون يعني يحافظون على الأمن في الموقع نفسه. وهي تقرب في كراسي يحطونها دائما على طرف الطريق، صارت تجلس لأنها قريبة منه وطالع فيه وطالع البنات اللي معاها. إيش فيك يا بنية؟ إيش صاير؟ ما تخلينا نمشي نروح سوق الفلاني نروح كذا؟ قالت لا بقعد شوية برتاح، الجو حلو والأجواء يعني لطيفة والناس ورايحة راد هني مكان شوية مريح. وهي طول الوقت طالع بسالم لين أخذوها البنات اللي معاها غصب وراحوا تسوقوا وراحوا للفندق. اليوم الثاني قالت لهم إلا تودوني للمباركية مرة ثانية، أنا صراحة عجبني المطعم وبجلس فيه والقعدة هناك حلوة وما أدري. قالوا لها يلا تبينا نروح مكان ثاني نشوف مكان ثاني يعني خلاص ملينا منها. قالت لا إلا هالمكان، وتروح فعلا إلى نفس ولا هذا سالم. انبسطت مو دائما الزوار لما يجون فترة العصر والمغربية والعشاء يكون هذه فترة دوام سالم، لكن العساكر دواماتهم شفتات يعني يومين مساء، اليوم اللي بعده يكون ليل، اللي بعده يكون الصبح، اللي بعده اثنين يومين أوف يعني تغيرون مو على طول. لكن صادف معاه إن سالم فيها الدوامين. اليوم الثاني نفس الحركة وطالع فيه وطالع فيه، حتى البنات اللي معاها لاحظوها وصارت تقولهم شوفوا شلون وسيم، طولة شكلة هندامة اسلو ضحكته تجنن. المهم خلصوا من هاليوم وراحوا للفندق. اليوم الثالث ترجاهم الله يخليكم الله يخليكم نبي نروح لمبارك يا بنت الحلال، ترى ملينا خلاص هنروح مكان ثاني ما بقى، احنا ترى بعد بكره احنا بنمشي بنرجع البحرين، الا روح على الاقل خروح شوي وكذا. المهم ودوها ولا مو موجود، متغيرين العساكر لانه مو زامه هذا، ضاق خلقها لكن يعني عدت مشوا وراحوا تسوقوا ونسيت الموضوع. اليوم اللي بعده فعلا رجعوا للبحرين وتجلس اسبوعين وهي تفكر فقط في العسكري سالم، بشكله اما نظاره اما ادري شنو، بعض النظرات والله العظيم فعلا غض البصر ترى على فكره مو بس للرجل يعني. حتى المرأة لازم تغض بصرها خصوصا إذا كانت خفيفة وما هي يعني قلة أدب يعني صراحة طايحة خزب الولد ما يصير. وشلع قلبها يعني صارت تفكر فيه وتوجس وتسولف وهذا شلون حياته وهذا كذا وهذا كذا. طبعا ما تعرف عنه أي شيء. بعد أسبوعين قالت أنا برجع للكويت وبروح أشوف هالعسكري هذا وإن شاء الله ألقاه. وفعلا بعد أسبوعين وترجع للكويت وتروح للمباركية، من سوء حظها أنه ما هو زام سالم، يعني سالم المفترض أنه يداوم الساعة 2 بالليل، وإذا الساعة 2 بالليل والأسواق ما هي موجودة ما يكون في نفس الموقع في المبار، لا يغيرون موقع أماكن ثانية. 2 بالليل ما في أحد بالسوق يعني. هي جلست أول يوم مو موجود، ثاني يوم مو موجود، ثالث يوم وهو عنده زام صباحي مو موجود، رابع يوم مو موجود، اليوم الخامس وهو عنده أوف مو موجود، السادس عنده أوف. ملت ورجعت للبحرين ما تتقهر، هني صار فيها هوس بسالم تفكر فيه تفكر فيه، شلون القاه؟ اخاف انقله زين، شلون راح اعرفه؟ شلون راح اوصل له؟ شو اقول؟ قالت خلاص انا برجع بعد يعني كم اسبوع وهي تفكر بس بهالولد. قالت هالمره برجع واي عسكري بمسكه بقول له الولد اللي مواصفاته كذا كذا كذا، هذا شو اسمه، وينه، وين حصله، خلاص هالمره بكون جريئه. او فعلا وترجع للمرة الثالثة للكويت وتصادف سالم. هذا كان يوم زام الاستلام ماله في المباركية، يوم شافته كأنه شايفة أبوها، كأنها تعرفه من زمان، وتروح له وكذا شلونك وكذا، وأنت اليوم دوامك ولا انت انتقلت ولا شنو قصتك، كنت بجهازة ولا كنت مريض؟ قال عامري اختي حياك الله تفضلي. قالت لا لان انا مريت اكثر من مرة وما حصلتك هنا في المكان. هو استغرب ايش تبي هذه؟ قال حياك الله وكذا. قالت انا يعني من البحرين. قال لي حياك الله والساعة المباركة وما شفتك مداوم يعني انا اكثر من مره. قال لا احنا شفتات دواماتنا يعني التغير، بس اذا صادف فتره مسائيه من 2 الى 8 بالليل اكون انا موجود هنا، غيره لا، غيره اكون يعني مستلم في مكان ثاني او عندي اوف. امريني طال عمرك في شيء تامرين بشيء؟ قالت لا والله حبيت اسلم عليك وعلى يعني تعاملك الطيب مع الناس. وش تقول له؟ قالت زين ممكن ممكن اخذ تليفونك اكلمك بموضوع. سالم طبعا البنت جميله مبين عليها يعني بلبسها وشكلها مرتب يعني، اكيد ما راح يقول لا، بنت تقول لا عطني رقمك. قالت تفضلي او تتصل علي بالليل. قالت اسمع يا ابن الناس، انا مغرمه فيك. قال شنو؟ قالت لي اي والله، وعلى فكره لا تعتقد ان انا اليوم شفتك، لا لا لا، ترى انا جيت للكويت 3 مرات علشان بس اخذ رقم تليفونك اكلمك. انت شو اسمك؟ قال اسمي سالم. حياك الله وكذا. قالت انا جيت اليوم لفلاني واليوم لفلاني وكذا، وصار يضحك وهو مستغرب يعني ايش المقصد، ما يبي يستعجل. قال يمكن تعرفني، يمكن احد مرسلها لي، يمكن في شيء يعني حاصل وانا ناس يعني. فصار يعني يسايرها، اي حياك الله والله الساعه المباركه. تقول له انا والله اغرمت فيك. قال والله ما ادري ايش اقول لك، بس انت يعني فاجأتيني، أخاف أنت مضيعة ولا تسري عن أحد معين، أنا ما حصل بيني وبينك أي لقاء ولا أي كلام. قالت أدري أنا كنت أطالعك من بعيد، وصار يضحك. المهم وأنت وسيم وأنت كذا. قال أنت ما شاء الله عليك جميلة وما في شيء. قالت اسمع، لا تعتقد أن أنا جيتك متلهفة أشوفك وأبي رقمك، تجرأت وجيتك بهالطريقة هذه، اني انا من بنات اللي بنات الشوارع. قال لا لا عفوا انا ما قلت كذي يعني. قالت لا بس عشان لا تعتقد ان انا يعني بنت يعني ما عندي اهل ولا ما انا متربية وكذا، لكن انا ما ادري ايش صار فيني من شفتك وصراحة وانجبرت فيك، وانا ابيك على سنة الله ورسوله. قال شنو؟ قالت لي نعم. ايش فيها؟ انا بقول لك يعني انا بنت عائله ترى معروفه، واحنا في البحرين وانا عندي الحمد لله خير من رب العالمين، وابيك يعني اذا انا عاجبتك ان انت تزوج. قال لها زين بسم الله، يعني ما ادري ايش اقول لك، يعني فاجأتيني والله. اوه يعني شوفوا حالة حال أي شاب لما بنت جميلة وتجي وكذا، الولد يعني ولا خصوصا الشيطان ثالثهم يعني يسهل العملية، لكن لما قال قالت له زواج. وقال لها يعني شلون يعني؟ هل أصرفها زواج؟ شو أنا مو مال زواج، لأني أنا أصلا متزوج وزوجتي تعبانة وعندي ولد وبنت. زوجتي تعبانة مريضة يعني، وعندي ولد وبنت، وش أقولها؟ أقولها أنا متزوج وأخليها تنحاش مني ولا؟ فصار يسايرها وقال لها شلون يعني زواج؟ قالت يا ابن الحلال أنا أعجبت فيك وأبيك تتزوجني، ولا تحاتي أي شيء من الناحية المادية، أنا عندي خير من رب العالمين، وترى أنا وارثة من أبوي عمارات وفنادق. طبعا ما هي فنادق كبيرة الخمس نجوم، الفنادق الصغيرة يعني في البحرين، وعندي أراضي وعندي خير من رب العالمين. واسأل عن عائلتي، أنا من العائلة الفلانية، من أكبر العوائل المعروفة. وبعدين أنا مطالبة شيء حرام، أبيك تتزوجني. أوه يوم قالت له أنا عندي هالخير وهالأملاك وعمارات وبيوت، لا خاف يقول لها أنا متزوج وتنحاش منه. فرصة، فرصة أنه يطلع على وجه الدنيا. قال لها زين شلون يعني؟ يعني أتزوجك وتعيشين عندي هنا في الكويت ولا؟ قالت لا لا لا، أنا أبيك تترك الكويت وتجي تعيش عندي، أخليك تعيش ملك. قال لها شوفي، دام الموضوع جد بالنسبة لك، مع أني أنا لا إلى الآن ما أنا مصدق لين أشوف بعيني، لكن الظاهر أن من بدايتها راح يفشل هالمشروع والفكرة هذه بالكامل. قالت ليش؟ قال لي بسمعيني، أنا رجال من فئة البدون، أنا ماني كويتي، أنا أمي كويتية الله يرحمها، لذلك أنا دخلت العسكرية لأني أنا من أبناء الكويتيات، أنا ماني كويتي. وأنا وضعي ترى بسيط. قالت له ومن قالك أنا أبيك حتى لو تكون كويتي؟ ما أبي جنسيتك، وإذا أنت بدون أحسن وأحسن بعد، تعال البحرين وأنا راح أجنسك بحرين، بعد ما تزوج أنا أضبطك. يعني هي تقصد أن أنا من عوائل كبيرة جدا وراح أضبط لك الأمور، وأنت زوج بحرينية ومع الواسطات ومني ومنك أطلع لك الجنسية البحرينية. قال ها؟ جنسية؟ وأخليك تعيش ملك، وإيش تبي بالعسكرية؟ وتقول بعد بدون؟ كم راتبك عسكري؟ وأصلا أنت يعني كبدون لما تقاعد يمكن مالك نهاية خدمة صح؟ قال لي ما لي نهاية خدمة، نهاية خدمة تكون حق الكويتي. قالت له بس اشتبه بالعسكرية، تعال خليك تدير لي أملاكي وعماراتي والبيوت والفنادق وتعيش ملك وتجنس بحريني ونعيش أحلى حياة. إيش لك بالعسكري؟ أنت أصلا مالك مستقبل، وأنا حبيتك وهذه فرصة لك، فكر عدل. طبعا تكررت اتصالات وكذا، وقابلها بكافي وقابلها بالفندق اللي هي يعني بالكافي مع الفندق، ما حصل بينهم شيء سيء لا سمح الله، وسافرت وصار بينهم اتصالات، والولد فعلا عزم، ما قال لها اني متزوج ولا عندي عيال. قال شيء يفرق اصلا؟ رتب أموره وطلع جواز وسافر للبحرين، يبي يروح يتأكد هذه فعلا يعني تبينا نتزوج وكذا. ليش أقدم استقالة؟ خلنا أروح هناك أتزوج، وإذا شفت الأمور صح وعندها أملاك وعندها خير أجي الكويت وأنهي أموري وأرجع لها. راح للبحرين، جلس عندها 3-4 أسابيع، كتب عليها تزوجها ودخل عليها، وعندها بيت، ما هو بيت، فيلا كبيرة، وفعلا عندها أملاك ومن عائلة معروفة والأمور مثل ما وصفت له. قال خلاص رجع للكويت وقدم استقالته وأخذ مستحقاته وقال حق زوجته اسمعيني، عيال صغار طبعا، قال لها شوفي أنا بروح البحرين بترزق الله هناك، أعطوني نهاية الخدمة وبفتح لي مشروع والمشروع ناجح. ما قال لها موضوع زواج وما زواج وكذا، هي المرة بروحها تعبانة ومريضة ويدوب تمسك عيالها بس، فما يبي يزيد عليها وأصلا ما يبي يعطيها فرصة أن تعرف هو رايش يسوي. قال لها أنا رايح وراح أرسل لك المصاريف كلها من برا. قالت الله يسهل عليك. طبعا هي تعتقد أنه بيروح أسبوع ويجي يزورهم ولا أسبوعين ثلاثة ويجي يزور يعني، ويروح وهي الروح شهر شهرين ثلاث سنة سنتين ثلاث أربع خمس، حصل على الجنسية البحرينية وبدأ يدير هالمشاريع وأحسن سيارة يركب والأمور عال العال، عاش ملك فعلا، تغيرت حياته. وصار طبعا يتواصل مع زوجته طبعا بالخش والدس. ليش؟ لأنه مو قايل حق الزوجة الثانية البحرينية أنه متزوج وعنده أولاد، لكن مرات يتعذر أنه قاعد يجر اتصالات في الكويت يعني أصدقاء وربع وجماعة يعني عشان لا يحسسها بشيء. لكن هو كان يتواصل مع زوجته ويرسل لها المصاريف، ومرات يكلم عياله بابا بابا بابا وأنا إن شاء الله متى تجي بابا إن شاء الله إن شاء الله، أو ما يبي يجي قاعد يرتب أموره. يعني شو اللي حصل بالحياة اللي بين سالم وبين أبرار اللي هي الزوجة البحرينية؟ أطلعت المرأة شخصية ما هي هينة، مسيطرة عدل، صحيح تحب سالم وتعشق حد الجنون، لكن كل الأمور بإيدها وهي أكبر منها بكم سنة يعني ما هي صغيرة، سيارته والبيت والحسابات والفلوس كلها تحت عيونها، لكن مخلي سالم يسوي اللي يسويه وماشي على سيستم معين، عنده عمارات وعنده فنادق الصغيرة هذه الإيجارات ويلم بهالإيجار والمحلات وماشي الأمور وعندهم كم محل والأمور جدا عال العال، لكن كل شيء تحت عيونها. وسالم خايف هذه أبرار أي صاحبة الفضل عليه بعد الله عز وجل طبعا، بالفلوس بالجنسية بالخير اللي هو فيه، حتى المصاريف اللي كان يرسلها حق عياله كلها من خيرها. المهم عياله كبروا بعد 7 سنوات من هجرته للكويت وعياله عايشين مع أمهم المريضة بالسرطان، وصارت أعمارهم اللي هو عبد الله وأخته فرح أعمارهم 20 و19 سنة، فرح أكبر من عبد الله، وتوفى والدتهم والمساكين يبكون وما لهم أحد، عندهم من خوال أبوهم وخوال أبوهم مثل ما قلت لكم ناس بسيطة وكل واحد عنده عائلة ومبتلش بحاله وعارفين بقصة سالم اللي اختفى وراح البحرين وما هم فاهمين شنو قصته بالضبط، وسالم ما سولف لأحد هو سالفته هناك. لكن كل فترة فترة يتصل ويكلم عياله. عياله صاروا في الفترة الأخيرة قبل توفى والدتهم يقولوا له يا يبك صار لك فترة طويلة كم سنة ليش ما تجي ليش ما تزورنا؟ قال لهم والله ما أقدر، والله يا عيالي ما أقدر أجي، أنا عندي ظروف هني وما يخلوني أطلع، وأنا ملتزم بعمل وأنا كذا وأنا على مسؤوليات وما أقدر، وهذا مصدر رزقي الوحيد. ما يبي يقول لهم أنا عندي وحدة لو تدري أني متزوج وعندي ولد وبنت يمكن تدمرني، خايف، لأنها كانت شرط عليه أنه ينهي كل علاقة له في الكويت، وتدري حتى أن والدته متوفية يعني ما له أحد ليش يروح، فخايف هو من هالموضوع هذا. لكن لما توفت والدتهم صار في غضب من الأولاد، من عبد الله ومن أخته فرح على أبوهم اللي ترك أمهم مريضة وراح يركض وراها الدنيا وهالفلوس وخلاهم يتربون في هالمعاناة، يعني تحت عطف الناس وكل واحد يتصدق عليهم ويكسر يكسرون خاطره ويحن عليهم، وأبوهم ما يدري فقط يرسل لهم فلوس. الفلوس ما هي كل شيء، والله ما هي كل شيء. هذا كبر ووصل مرحلة يعني المراهقة وما معاه لا أب وأم تعبانة ومريضة، الله يعينه شلون راح يتربى الولد. فصار فترة وفاة الأم ما يدري سالم، عياله يتصلون عليه يتصلون يبي يقولوا له ان امنا توفت، وزعلانين ويبكون على امهم وما عندهم احد، ابوهم برا يحاولون يتصلون. في هالفتره ابرار زوجة سالم صارت تدقق عليه، وخصوصا مكالماته للكويت، وهي طبعا بكل جرأة تاخذ تليفونه فجأة وتشوف متصل منو هذا، متصل على منو وليش، والله هذا رفيجي هذا واحد من يعني الجماعة هذا كذا. ففي رقم تشوف يتصل عليه كثير، يتصل وهذا يسكر بوجه يعني مكالمات لم يرد عليها. قامت واتصلت على نفس الرقم، خذت الرقم من تليفون سالم وهي اتصلت من تليفونها ويرد عبد الله. طبعا هذا الكلام بعد اسبوعين من وفاة والدتهم، عبد الله ما يعني عبد الله ما قدر يكلم ابوه، وسالم ما يدري ان زوجته توفت. هالفتره كانت عنده المراقبه شديده، ادفنوا المره مسكينه والعيال قاعد يراعون خوال ابوه وعايشين يعني قادرين ان يعيشون نفسهم في البيت، هم كبار وهم ما هم صغار يعني، لكن يحتاجون احد في حياتهم يواسيهم. مروا في حالة حزن شديد بدون طبطبة على قولتهم، بدون احد يحضنهم ولا يمسح دموعهم. يعني والله هذا ألم، ألم يمر فيه الولد او البنت اذا ابوه كان يعني بعيد عنه ولا امه يعني. المهم بعد اسبوعين ثلاثة اتصلت إيه على الرقم اللي كثير يتصل والأب ما يرد، ويرد ولا هذا عبد الله. ألو ألو منو معي؟ قال أنت منو؟ قالت أنت تتصل على أرقامنا كثير وكذا. قال لا أنا ما اتصلت على رقم يعني وخارجي يعني في البحرين إلا على تليفون أبوي. قالت له من أبوك؟ قال أبوي سالم، سالم فلان الفلاني. شنو؟ شو اسمك أنت؟ أنا عبد الله سالم فلان الفلاني. وأبوك شنو يعني يشتغل في البحرين؟ قال إيه هو عنده وظيفة في البحرين. ومن متى؟ ليش اختي هالأسئلة هذه؟ وتسكر تليفون وتطير إلى سالم. قالت له أنت متزوج وعندك ولد اسمه عبد الله؟ وينصدم. قال لا وليش هالكلام؟ تكلم وهذا رقم تليفونه، الحين أبيك تتصل عليه، والحين ابيك تدق عليها من تليفونك انت يا بنت الحلال، ما في ايش فيك انت وكذا، الحين تتصل علي ان شاء الله ان شاء الله. غصبا عليه ويقوم يتصل ويرد عليه عبد الله، ولا عبد الله ميت من البكي يبكي، يا يبا توك ترد توك ترد، امي متوفيه صار لها الحين 3 أسبوع وانت ما تدري. او ينصدم سالم، هو متصل وخايف من النسره اللي جنبه، اتصل على فاجعه يعني فجعه الولد، بكي على امه وحزين وسمع صوت ابوه بعد انقطاع 3 أسابيع ويتصل عليه، والولد معصب على ابوه وخر كل شيء، انت تاركنا تارك ضوار الدنيا راي عشان وظيفه، امي ماتت وما ادري شنو وما حد عزانا وما حد، ويبكي الولد. وتسمع زوجته اللي هي ابرار كل شيء، قالت ماشي ماشي عبد الله شويه اكلمك، وبعد تسكر ويسكر بوجه التليفون. خلاص استويت مع سالم، وتقوم اللي جنبه أبرار، أنت خادعني وأنت ما تستحي وأنت مو كفو، وأنا اللي شلتك ونظفتك وعدلتك ووظفتك وعطيتك وصرفت عليك وما أدري شنو وكل هالسنين، وأنت خدعني وتقول لي مو متزوج. قال يا بنت الحلال طولي بالك طولي بالك، والله العظيم الحين تدق على ولدك وتقول له إذا اتصل عليك مرة ثانية ما يصير له طيب، وقول له إنك متبري من الحين، تتصل قدامي وتقول له إني متبري منك. قال ترى أنا عندي ولد وبنت. أهلا بعد بنت، الحين تتصل وتسمعني وانت تقول لهم اني انا متبري منكم، وزوجتك اللي ماتت والله لو انها على قيد الحياة لخليك تطلقها، لكنها ماتت، الحين عيالك تخلصني منهم، يعني انت ما تهدين شوية، ما يخالف فكري، حرام هذا بتوهم متوفي امهم وانا منقطع عنهم صار لي 7، لانك نصاب، لانك خدعتني، لانك كذا، ليش تسوي فيهم وتسوي فيني؟ قال ايش اقول لك؟ اقول لك اني انا متزوج عندي اولاد؟ راح تسوي لي مصيبه. قالت الحين راح اسوي لك مصيبه، ليش ما قلت؟ ليش ما تكلمت؟ ليش كذا؟ ليش تخدعني وانا ما قصرت معاك؟ ايش كثر توسطت لك، ايش كثر عانيت معاك وركضت وراك وكلمت العالم لين خليتك تحصل على الجنسية وتدير لي املاكي وتصرف على راحتك وراكب احسن سيئة. قال يا بنت الحلال ايش تبين الحين؟ فهميني ايش تبين. قالت تتصل على ولدك وبنتك وتسمعني وانت تقول لهم انا متبري منكم، لا احد يتصل علي، يعني ما في حل ثاني. قالت ابدا ما في حل ثاني. ماشي. قال خليني اقسي على قلبي شويه وانفذ اللي هي تبيه واكسر قلب عيالي، وبعدين من وراها اراضيهم واشرح لهم القصه بالكامل، وان ظروفي واني غصبا علي ومن، وفعلا هذا اللي سواه، اتصل على ولده عبد الله، وعبد الله اصلا معصب وحزين ويبكي وشفقان على ابوه، ليش هيبا تركتنا، ليش خليتنا وامي مريضه واحنا كنا نعاني بالمستشفيات بروحنا ما نعرف وين نروح وين نجي واحنا تون بهالدنيا، وما ادري شنو وما ادري شنو، وامي ماتت وانت ما تدري شلون احنا رحنا ودفناها والناس تعطف عليها لا حول ولا قوه. قال له عبد الله اسمعني، جنبك اختك؟ قال له ايه. قال حط سبيكر. قال ايش تبي فيها؟ مو كافي لي. قال له اسمعني يا عبد الله حط سبيكر. قال اختي تسمعك. قال يبا عبد الله انت واختك فرح، انا متبري منكم، انا ماني ابوكم ولا انتم عيالي ولا لي شغل فيكم، ماشي؟ ويسكر التليفون. قال لها ارتحتي؟ قالت لا لا ما ارتحت، عطني تليفونك. وجابت له خط وتليفون جديد، وقالت له يا ويلك اذا يوم من الايام اكتشف انك متواصل معهم. من الحين اقول لك تبي تتواصل معهم طلقني وخليني ارجعك من الصفر، اسحب جنسيتك واسحب كل الفلوس، لا وتدفع لي الاموال والمبالغ اللي انت صرفتها وترك كل شيء مسجل عندي بحسابه. والله لدمرك يا سالم اذا شفتك تلعب من وراي. هو هم حسبه، قال وين يعني وين اروح؟ وين اروح اذا سوى فعلا سحبت الجنسيه بعلاقاتها طبعا لانها واصله، سحبت الجنسيه وسحبت الفلوس وطالبني بالديون ويمكن اخذ لي كم سنه سجن وارجع مره ثانيه لا وظيفه لا كذا، حالتي مدمره. لا لا خليني اسايرها، يمكن يمكن يمكن مع الزمن تكبر شوي والله هداها يعني يمكن. راح شرى له تليفون ثاني واتصل على ولده عبد الله. طبعا ولده عبد الله يوم رد عليه ابوه قال له كلام يقطع قلوب البعارين، والله ما يتحمل انسان. وسالم ساكت ساكت ساكت، قال له والله يا ولدي ما لومك، والله ما لومك، لكن انا الدنيا الدنيا خلاص ربطتني، الدنيا ربطتني يا ولدي. الله يخليك يا ولدي، قدر شوي، الله يخليك، والله انا ما رحت ولا جازفت وتركت وظيفتي وتركت دنياي ورحت للبحرين الا اني شفت في فرصه افضل اني اقدر اعيشكم افضل وكذا. انا غلط غلط اني ما قلت لهذه اللي يعني ما اخذها اني انا متزوج وعندي اولاد، واصلا لو قايلها كان اصلا ما عطتني وجه، ولو اني قاعد ترى راتبي يعني يا دوب يكفينا، ولو تقاعد ترى ما عندي راتب، وقاعد يشرح حق ولده يحاول يحاول يحاول يحاول. قال له ولده اسمعني يبا خلاص اللي راح راح، تعال ارجع ارجع الحين خلاص، سويت اللي سويته ارجع. قال يا ولدي ما اقدر ارجع، ايش تبي فيني ارجع؟ خليني عايش وترزق الله. قال يا يبا انا محتاجك، اختي محتاج، انا ماني قادر حتى اربي نفسي اربي اختي، احنا قاعدين في البيت بروحنا يا يبا. قال ان شاء الله ان شاء الله يا ولدي، الله يخليك يا ولدي، لا تضغط علي اكثر، والله راح انفجر، والله ماني قادر اتحمل، والله الضغط اللي عندي هني والضغط اللي انت قاعد تضغط علي انت واختك. دير بالك على اختك يا ولدي، الله يخليك، انت رجال والله ان شاء الله بيوقف معاك، وانا ما راح اقصر عليك بالمصاريف، وانت رجال تعتمد على نفسك. يحاول يعني يعني يلم شتاته يعني شتات نفسيته وافكاره ويحس انه متبهذل ما يدري وش يسوي الحين. نهى المكالمه وصار دائما يتواصل مع ولده بالخط الثاني اللي يتركه دائما في اماكن يعني في المكتب ولا في سياره، ما يبين لزوجته ابرار ايش، لكن هذيك من بعد السالفة وهي دقيقة جدا وتراقب كل تحركاته وصارت لا حذرة حتى في الأمور المالية. الحين هذا عنده عيال، عنده عيال وبكرة يمكن يهدني، ترى على فكرة صار عنده عيال منها يعني، لكن شلون قال لي وأنا ما أدري وعياله كبار. المهم على بالكم القصة انتهت صح؟ لا لا لا لا ابدا، القصه توها بدت. تقول لي معقول؟ اقول لك نعم. الحين عبد الله خلاص رضى بالأمر الواقع، عايش ومع أخته، لكن عسى ما يطلع برا البيت تطلع وراها أخته، وين تروح ما يدري. يرجع البيت ما يلاقي أخته، وين كنت؟ والله عند جيراننا، والله كنت ما أدري وين، وكنت عند الأبلة، كنت عند ما أدري بالمدرسة مسائي، ما طلعت من المسائي دخلت ما أدري وين. والبنت طلعت جنية، اللي هي منو؟ فرح. الولد قليل خبرة وما يعرف، والبنت مخربينها رفيجاتها، وصارت لها علاقات مع الشباب، وما عندها في الدنيا إلا أخوها عبد الله شباب، وحالة حال أي شاب لازم يطلع، لازم يقعد مع رب على أي وقت يطلع. إيه، يا تشتغل بهالتليفونات يا تلقى لها فرصة تروح تقابل شباب ولا تلعب. والبنت اندمرت، مشت بالطريق التعبان. عبد الله بين ما هو شكوك ما شكوك، ضربها كذا مرة لأنها متأخرة، وقالت له عند صديقتي، عند جارتي، عند كذا. ويوم من الأيام عبد الله كمل عمره الحين، عدى 20، وافتحوا باب التسجيل للعسكريين، ويقبلون من البدون، يقبلون حتى غير الكويتي، إذا كانت أمه كويتية، إذا كان أبوه عسكري، حتى لو كان غير كويتي أبوه عسكري يقبلونه. فانبسط، قال فرصة أقدم على العسكرية، خلاص يعني، والعسكرية راتبها زين وأمور طيبة. راح للعسكرية قالوا له عندك البطاقة الأمنية اللي هي مات لجنة المقيمين بصورة غير قانونية، الله يفكنا من هاللجنة، والله عقدت مشكلة البدون، الله يعينه. هذا برأي شخصي، ان ادائها جدا سيء هاللجنة هذه، جابوها عشان تحل مشكلة البدون، انا اشوف صراحة ان عقدت مشكلة البدون. المهم قالوا له روح جدد البطاقة الأمنية، راح للبطاقة المدنية قالوا له حبيبي روح اللجنة المركزية، راح اللجنة المركزية ما يعرف الوالد، ما يعرف، منتهي بطاقته من زمان. راح اللجنة المركزية قالوا له يبا تعال، وين أبوك؟ قال أبوي مو هني. قال له لازم يجي أبوك. قام واتصل في أبوه، قال له يا ولدي أنا ما أقدر أجي. قال له يبا يقولون لازم تجي ولازم كذا. قال زين اسمعني، انا ادز لك توكيل ان انت موكل عني، وروح جدد بطاقتك البدون. وسوى له توكيل، وعلى ما وصل للتوكيل وخلاص ما بقى وقت يقفل باب التقديم للعسكريه، لين اخذ اوراقه وراح لهم، شيكوا انه يبي يجددوا له بطاقه، وانه جاب توكيل من ابوه، وانه قال له لحظه شوي، أبوك أصلاً عنده جنسية، أبوك أصلاً ما هو بدون، أبوك بحريني. قال شنو؟ قال أبوك بحريني. قال والله أنا ما أدري، صح أبوي يعني قاعد في البحرين يشتغل هناك وكذا. قالوا إيه، ويحمل الجنسية البحرينية، شلون أنت ولده وتبي تطلع الجنسية أو تبي تجدد بطاقة أمنية بدون جنسية؟ ما يصير، أبوك معروفة جنسيته، روح وطلع جنسيتك البحرينية. قام اتصل على أبوه، قال له يا يبا أنا رحت وما هو راضين جددوا لي، قالوا لي إن أبوك حامل على الجنسية البحرينية. قال له إيه صح يا ولدي، بس أنا ما توقعت إنهم يدرون. قال لا يبا يدرون، الحين شو أسوي؟ قالوا لي روح طلع الجنسية البحرينية. قالوا لي يا ولدي روح لأبوك وخلي يطلع لك الجنسية البحرينية، الحين شو اسوي؟ قال عبد الله انت طول عمرك بدون بالاوراق الرسمية والاثباتات، انا متجنس بحريني، انت ما يصير تصير بحريني، افهمني، ما يصير تصير بحريني على ابوك، لان ابوك اصلا متجنس، وهم عندهم نظام وهو ليش طبعا يقول حق عبد الله انسى الفكره هذه، انسى لا تسولف، خايف من زوجته، تدري ان هذه ابرار لو عرفت بان هذا يتواصل اصلا مع ولده تسوي له بلاوي، فما بالك ان لو عرفت انه يفكر يطلع له الجنسيه البحرينيه او يحاول، فقط يمكن الدمره دمار شامل. فيقول حق ولده ابدا لا تفكر. انا اقول لكم ليش يقولها كذي، لان يبي يبعد ولده كثر ما يقدر عن شيء اسمه البحرين، عشان لا تدري ابرار ولا تخربط اموره موضوع الاثباتات، وانه كان بدون وشو صار بحريني وان السالفه فيها واسطه، يعني ما يبي مشاكل. فيقول حق ولده لا لا يا ولدي لا، شوف حاول انت، حاول مني منك. الولد يا يبا تعال الله يخليك. سكروا تسجيل العسكرية، يفتحون بعد كم شهر، وصارت مرة ثانية والولد لا زال يحاول يحاول يحاول يحاول بدون أي فائدة. قالوا له انسى الموضوع انك تدخل العسكري، انسى السالفة هذه خلاص. يأس الولد، تدمر نفسيا، تحطم، صار يعني الولد كان إنسان بسيط وهادي وكذا، لكن من الضيم اللي شافه بدأ يتمرد على الحياة، وصار راعي طلعات ومع شباب ومشاكل، وانحرف قليلا يعني الولد. يا ريت هو بس اللي انحرف. بيوم الأيام ويتصلون مركز الشرطة، ألو من عبد الله؟ قال لي نعم انا عبد الله. قالوا له تعال مركز الشرطه المركز الفلاني. ليش؟ قال تعال وانت تعرف. راح المركز ما هو عارف شو القصه. يوم راح ولا هذه اخته اللي قاعده في الاحوال، انصدم. هو طبعا كان معتقد ان اخته عند الجيران، يعني عند صديقتها الجيران، هي دائما تلعب فيه تقول انا عند الجيران، انا عند مدمن. وانا صراحة اللي يخلي واحدة من اهلها رايحة رادة الجيران ما جيران، هذا ما عنده سالفة يعني اصلا، والله العظيم التمرد هذا هو اللي اصلا يوصل الى مراحل خطيرة لدى البنت او الفتاة الصغيرة يعني. المهم ما يدري عنها، يوم شافها وينجن، امسكها الضابط على صوب ودخلها المكتب، والبنت ودوها للحجز خلاص عرف ان هذا اخوها. قال تعال، يحاول انه يفهم الموضوع لكن بالتدريج. قالوا البنت متهمة بقضية دعارة، وينصدم الولد. وقال معاها بنتين ومعاها ثلاث شباب، وعلى فكرة ترى هذه ما هي أول مرة نمسكها، لكن مرات نتجاوز عنها بعد تنازل الأطراف، أو ما في أحد مسجل قضية أو شكوى، أو إحنا نبي الستر وإن الموضوع ما يكبر مرات نتركها، لكنها معروفة عندنا. هالمرة القضية واصلة إلى مستوى عالي، والقضية تسجلت، والبنت راح يتم ترحيلها إلى السجن، والقضية راح تروح للمحكمة. عندهم اتهام بالادعاء بالتجار بالبشر، يعني بالدعارة والمشروبات بالتعاطي. بلغوا في الموضوع وطالعها، وصار يتصل على أبوه ويبكي، يا يبا شفت شنو صار، شفت اهمالك يا يبا، تركتنا، قاعد أقول لك تعال، قاعد أقول لك تعال، إيش فيك؟ قال أختي صار فيها كذا كذا كذا، أنا موصيك عليها وشلون هالكلام هذا. قال يا يبا شو توصيني، يا يبا أنا أبي اللي حد يوصي علي، انا كذا انا شو اسوي، انت وينك، لا خليتني ادخل عسكري، لا خليتني اتوظف، لا خليتني اكمل دراستي، لا وقفت معانا بمحنتنا مع والدتي، لا وقفت كذا كذا. خلاص جاب له الاول والتالي، الولد مبط من القهر. هذا سالم يبكي، بس يبكي يبكي، ومرات يقول بخربها، خلاص بخربها وارجع للكويت وطز فيها وخلها تطالبني، خلها تسجني، اروح اشوف عيالي. ولما يجي بيسويها يقول ها بعد هالتعب هذا كله واللي جمعته واللي رتبته واللي كذا وحياتي الحين مستقرة، اروح شو اسوي هناك، اروح اكل تبن يعني اموت جوع، ويعني اروح شو اسوي انا. صارت يعني صراع بين الدنيا وبين الدنيا، صراع نفسي، ما هو عارف شو يسوي. وهذا ترى يرجع لشخصيته، على فكرة شخصيته شخصية غير مدبرة، غير جريئة، غير مواجهة للحياة والواقع. صكها طراق أبرار، طراق بس، وارجع لعيالك من أول، طز فيها وبفلوسها. صح أنها ضبطتك وما قصرت، لكن مو لهالدرجة تحكم فيك وانت تارك عيالك وتارك دنياك وزوجتك فيها سرطان وعيالك كبروا وما شافوا. انت يعني شنو الدنيا، شنو الدنيا؟ يا ما ناس جمعوا وماتوا فجأة وراحت فلوسهم، يا ريت راحت حق واحد فيه خير. مرات تروح حق بنته وياكلها الزوج، وبعض البخ اللي فيهم بخل، هذا بخل يجمع يجمع يجمع يجمع ويموت وتورثه بنته. بنته مسكينة ما عندها طلبات كثيرة، يعني سيارة وتبي بيت زين، ويقوم زوجها يلهف يلعب فيهم لعب، يروحون حق النساء لا شافوا أقاربه منه خير، لا شافوا منه هلا شيء خير، وراحت الفلوس حق الغريب. دنيا شنو؟ المهم سالم قرر انه يخرب الدنيا ويرجع، وبعدين تردد، صار يدق على عبد الله، يا ولدي والله سامحني، يا ولدي والله ما اقدر، خلني انا ارتب، عطني فرصه ارتب اموري وارجع، وانا يعني اجي شو اسوي؟ وخلاص راح ارسل لك فلوس وروح وكل محامي حق اختك، وبعدين راح لما انا اجي ان شاء الله بعد ما ترتب اموري اتفاهم. عبد الله طبعا سب ابوه، سب التليفون وسكر بوجه التليفون. الأبو خلاص يعني حتى بنته الآن مسجونة بقضية دعارة، يقول أنا شو أسوي، ما أنا قادر أجي. ولما يدخل البيت عند أبرار ما يقدر يتكلم ولا يتنفس أبدا، وهو اعتبار أنه ما في علاقة بينهم. وتروح الأيام وتجي الأيام على عبد الله مثل الكابوس، حزين ومتضايق عن أخته وحاس بالفضيحة، واللي عرف عرف واللي ما عرف، وموطي راسه ويحاول يراجع، يحاول يشوفها وين بالسجن المركزي، وناطر جلستها، ويروح يراكض حق محامين، وما عنده فلوس وما وده يكلم أبوه. ومرات لجأ حق واحد من أصدقائه، وهذا يعرف ظروفه لكن مو كل شيء يعرف، يعني ما يعرف سالفة أخته. هذا مسكه وجلس يبكي عنده في البيت، بكي قال أنا خلاص خلاص أنا أبي أنتحر. قال أفا يا عبد الله، ليش يا عبد الله؟ قال لا والله العظيم ترى أنا قصتي بعطيك إياها، أنا ترى أختي صاير فيها كذا، أبوي طلع قصته كذا، وكشف كل شيء كل شيء كل شيء حق صديقه. ويبكي عنده في البيت، قال له أهدى أهدى وعين من الله خير، وجاب له أكل، وقال له والله ما تطلع وتنام عندي، ودام إن بيتكم ما في أحد، خلك نام عندي هنا في الدوانية. أول يوم ثاني يوم أبو صاحبه لاحظ قال يبا منو هذا؟ قال يبا هذا صاحبي وهذا مسكين وهذا قصته كذي كذي وبيته ما في أحد، الولد حزين ومضايق ومكتئب، حزين من وفاة والدته وحزين من أخته الحين صاير فيها. قال شنو؟ واحد أخته مسجونة دعارة أكيد هو مو مضبوط هذا، وشام قاعدة عندنا في البيت وإحنا عندنا بنات وعندنا كذا. قال له يا يبا تكفى والله العظيم. قال لا لا أنا لازم أشوف الولد. قال تعال اقعد. الأب هذا مهين داهية ذهين، قعد في دوانية وجاء هذا الولد قال لأبوه يبا، يعني بيقول قدام عبد الله، قال يبا نبي حل حق مشكلة رفيجي عبد الله. عبد الله منزل رأسه مستحي. قال عبد الله ما يخالف أقول له أبوي؟ قال لا يقول له. قال له يبا عبد الله عنده مشكلة والسالفة ما فيها إن أبوه غايب عنهم الحين صار له فترة طويلة، وعبد الله ما قدر يتوظف وأمه توفت وجلس كم سنة وهو يعني مجاب الوالدة وهي تعبانة وكلها قاعدين فيها المستشفى، مستشفى اللي هو الله يكفينا شر الأمراض الخبيثة اللي هو سرطان، مستشفى مكي جمع عندنا في الكويت. يا رب انك تشفي كل مريض يا رب العالمين. قال يا يبا يعني الولد عاش معاناة وعنده أخت، وأخته هذه ما لقت اللي جاب لها، والبنت اختربت وذاك اليوم اتصلوا عليه وراح للمخفر وقال له القصة بالكامل. هذا أبو فجأة حاط إيده على رأسه، يعني إيش كثر شاف بلاوي بهالدنيا ما شاف بلوى مثل بلوى هذا المسكين عبد الله. يعني كل شيء صار فيه، كل شيء ما بقي منه شيء. قال الحين هذا لا بطاقة مدنية ولا جنسية ولا من أبو ولا من أخت، وأمه متوفية وعايش بروحه وحياة، والحين لا وزعلان من أبوه وحتى من أبوه ما يبي فلوس. شو يسوي؟ جلس يفكر. قال يبا ترى عبد الله يقول لي ابي انتحر ويطالع. قال شنو؟ اسمع اسمع يا عبد الله، هالدنيا هذه اجبن انسان فيها هو الانسان اللي ينتحر ويتركها. دام الدنيا تجي عليك لازم انت تجي عليها. هالدنيا ابدا لا تعطيها مجال انها تكسرك. كل ما صارت الدنيا حقيرة خلك احقر منها وجابلها وواجهها ولا تخاف منها. مو تروح تنتحر ونهايتك جهنم. ليش؟ دام انك واصل هالمرحلة الخطيرة جدا انك تبي تنتحر، انا راح اقول لك شغلة تسويها افضل من انك تنتحر ويمكن تحل مشكلتك. قال له شنو؟ انا مستعد اسوي اي شيء بالدنيا. قال تروح لابوك. قال وين اروح له؟ قال تروح للبحرين. قال عمي انا بطاقة ما عندي، شلون اسافر؟ بطاقتي مو راضين يجددونها، شون أسافر للبحرين؟ قال الموضوع عندي. قال شلون؟ أخذ بطاقة هذا اللي هو صاحبه. قال شنو؟ قال أخذ بطاقته وسافر فيها. أنتم الشباب تشابهون، خلك نفس الشكل صاحبك هذا، هو يقصد ولده بشكلك وكذا وسافر في البطاقة المدنية، لا تسافر بالجواز. البطاقة مرات الصورة فيها ما تكون حيل دقيقة، يعني مو مثل الجواز تكون واضحة. هذه في بداية استخراج البطاقة تكون صورتها من أثر الطباعة. يعني ليش يقوله كذي؟ يقوله علشان ممكن ما ينتبهون عليك بالجوازات بالمطار، وكان توه يعني مطبقين قرار السماح بالسفر بالبطاقة المدنية عبر الدول الخليجية. قال لا انصادوك قول يبا أنا سرقت بطاقة صاحبي وبسافر وعندي مشكلة وعندي كذا وبروح لأبوي، وانفلت وروح وحط أبوك هناك أمام الأمر الواقع. قال يعني شو أسوي؟ أروح شو أقول له يعني؟ يعني شو الفائدة من روحتي هذه يا عمي؟ قال حبيبي أنت الحين واصل تبي تنتحر، ليش تنتحر؟ روح وأحرج أبوك وخوفه وقول له شوف يا يبا هذا تهديد، يا أنك ترجع معاي للكويت وتجابلني وتجابل أختي وتشوف مشكلتها الآن ونعيش حياتنا كأسرة، وأترك هالدنيا وأترك كل شيء أو جيب زوجتك معانا، أو طلع لي جواز بحريني وتعال معاي ونحل مشكلة أختي وناخذها ونرجع فيها للبحرين، خلاص خلنا نعيش مع بعض. قال أوكي فكرة حلوة. قال أخذ يا ولدي هذه مصاريفك، فلوس مصاريفك وفلوس التذكرة، أخذ البطاقة وتوكل على الله وانتبه إن صادوك إحنا ما ندري عن شيء. وترى كثير حالات، كثير ناس تسافر بطاقة، هذا يسافر بطاقة أخوه، هذا يسافر بطاقة رفيجة، كثير صارت يعني. الآن صار الموضوع شوية أكثر تجديد بعد تطبيق البصمة وبعد تطبيق عفواً تدقيق على الصورة، يعني صار موضوع ما هو هين. ويقوم هذا الولد اللي هو عبد الله ويحجز ويركب الطيارة ولا أحد اشتبه فيه. الولد بياع خلاص، وأصل مرحلة مو فارقة معاشي، ويوصل للبحرين ويطلع خط تليفون ويتصل على أبوه. أبوه جاء اتصال من تليفون بحريني، وهو قاعد في البيت ومع زوجته برورة أبرار، ويرد عادي ولا هذا ولده يبا ترى أنا في البحرين وتعال أنا موجود الحين مكان الفلاني، وإذا ما جيتني والله لا سوي مشكلة وما انجن. وهذه النسرة شنو في شنو في اضطر يقول له. قال لها صدقين ان عبد الله وصل للبحرين؟ قالت له شنو؟ وشلون جاء؟ شلون سافر؟ شلون وصل هني؟ كان يسأل قال زين شلون انت عبد الله شلون؟ قال يبا ترى انا سرقت بطاقة صاحبي وسافرت فيها وانا جيت الحين، واذا ما جيتني والله العظيم انا راح اقول كل شيء وراح اسوي مشاكل. وزوجته تسمع. قال وينك انت؟ قال مكان الفلاني. قال انا جايك. تسكر وتقول لزوجته شوف اقسم بالله اذا ما نفذت اللي اقول لك اياه راح تعتبر ان هذا اخر يوم بيني وبينك. تروح تاخذ اولدك عبد الله وتسلمه الى مركز الشرطه وتقول لهم ان هذا داخل للبلاد بطريقه غير مشروعه، يعني مزور بطاقة وماخذ بطاقة صاحبه وداش فيها، سلمه إلى مركز الشرطة وهم يتفاهمون معه. قال بس خلاص هذا اللي راح أسوي. الرجل قسى قلبه وحس إن الولد جاي بيفضحه والولد يبي يدمره، وقال خلاص ليش أنت تدمر مع بعض، خليه يتدمر بروحه. ويروح لولده عبد الله وهو بالطريق ومعاه ولده، قال له انت ايش جابك وانت كذا واللي سويته هذا غلط، ولازم الحين تروح معاي الى مركز الشرطه وتقول لهم كل الحقيقه وشون دخلت وكذا. الولد انصدم، قال له يبا انت توديني لمركز الشرطه؟ انا بروحي داش بهويه صاحبي. قال تبلغهم الحين وتقول لهم شلون دخلت. وطبعا زوجته كل شوي ها وديته القليل الادب، انا قايلت لك ان عيالك ما يجي منهم الا البلاوي والمشاكل. وعبد الله يطالع المنظر وهذا شي يقول لها لا لا لا خلاص لا تشيلين هم، خلاص الموضوع منتهي، انا لازم اسلمه الى مركز الشرطه وهم يتفاهمون، هذا الولد ما هو صاحي، هذا مخترق القانون، هذا ما ادري شنو صاير مع ابرار، خلاص ما يبي ولده. والولد يسمع والولد يغلي يغلي يغلي ويتذكر كل لحظة حزن مرت عليه من أيام ما كان يشوف والدته وهي توجع وتبكي بروحها وملاقي اللي وديها واللي عالجها واللي جاب لها، وهم صغار لين كبر ولين ماتت أمه وما لقى أبوه جنبه ولين أخته وشنو صار، مر عليه شريط حياته بالكامل قبل لا يوصلون إلى مركز الشرطة. وهذا أبوه لازم انتقل للأدب وشنو، خلاص يفلم عليه أنه أنت غلطان وأنت لازم تسلم نفسك وأنه ما أدري شنو. وفجأة دائما السيارات، في غالبية السيارات يحطون مطفأة الحريق تكون جنب السائق، تكون تحت أقدامه مثل سيارتي الحين فيها، اللي جالس جنب السائق تكون أسفل قدمه على جنب اللي هو مطفأة الحريق صغيرة، أو تكون أسفل المقعد. عبد الله تلفت تلفت ويشوف المطفأة الحريق، وأبوه يتكلم يصارخ وكصارخ يصارخ وياخذ عبد الله أنبوبة الإطفاء ويضربها بوجه أبوه ضربة واحدة بس، ضربة كانت لها رنة، الضربة جت وين؟ في الجبهة. لحظة غضب، لحظة انفعال، أقول لكم الولد واصل مرحلة بيقتل نفسه يعني بينتحر، خلاص مو فارقة. وشاف اللي شافه وشاف أبوه شلون ما أخذه بيسلمه إلى مركز الشرطة، شلون صار بلا إنسانية، شلون صار التحكم في زوجته ويمسكه ويضربه، طن الأب خفف السرعة ووقف سيارة، ما هو مستوعب اللي حصل شوي، ولا أنفه ينزف دم، أذنه تنزف، حس إنه ما قام يشوف، الدم كله تجمع في العين وطاح على جنب وفارق الحياة. عبد الله يوم شاف هالمنظر بدأ يصرخ، يصحي في أبوه يصحي في أبوه يصحي في أبوه، سيارات سووا زحمة في الشارع، الناس التمت وهو يحاول يصحي أبوه يبكي، والله مو قصدي، والله يا يبا كله منك، أنت اللي خليتني كذي، أنت يا يبا أنت يا... الأبو مات. وقفت دورية النجدة والمرور، شو اللي صار؟ قال ضربته أنا بالأنبوبة وما كنت أدري، انقلوه، قال أبي متوفي، ألقوا القبض على عبد الله وحالوه إلى مركز الشرطة وسالم إلى الطب الشرعي. واعترف عبد الله بتفاصيل القصة بالكامل. عبد الله محكوم بالسجن المؤبد، وأخته في الكويت انحكمت في قضية الدعارة والتعاطي والمشروبات بالسجن 4 سنوات، وانتهى سالم وأصبحت أبرار أرملة، لكن بعد سنة واحدة يقولون تزوجت واحد ثاني، منو هذا شنو ظروفه ما أدري، لكن راح بدالة 1000 واحد. هذول أهل الفلوس مو كلهم طبعا، لكن اللي عندهم فلوس ترى أرواح البشر عندهم شوي رخيصة، بعضهم مو كلهم هذا نهاية سالفتنا، وأتمنى أن ما كنت طولت عليكم، وفمان الله، مع السلامة.